السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. فبين يدي الحديث يذكر نفسي وإخواني بزاد الحمد لله بشكر، فإن الشكر مؤذن لزيادة النعم وحسها ونفعها. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك فإن شكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب زوال البلايا والنقم. فرب العزة يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ويرجوكم. وبكلمة الحمد لله ترتفع درجته وتحط خطيئته وتدخل إن شاء الله تعالى في عذاب العباد الشكورين. الحمد لله رب العالمين. وحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المصلي عليه وسلم كما مضاعف الاعتزال بحمد الله لله امر قليلا: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك اقرارا بالمعروف وبالجميل لهذا النبي الامين الذي كان سببا في اخراجنا من الظلمات الى النور، وكذا رغبه في الاجر والثواب. وقد قال عليه الصلاه والسلام: من صلى علي واحده صلى الله بها عليه عشرا. وقال: ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. فلو لم تغنم منا هذه المجالس الا عشر صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لصلى الله عليك بها بها تسعه. فاكثروا من حمد الله والصلاه والسلام على رسوله. ثم ولانه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، اشكر اخواني جماعه انصار السنه المحمديه في رياض وعلى راسهم الشيخ محمد الطويل وفقه الله بكل خير، واخوانه الشيخ فوزي والشيخ خالد وفقهما الله لكل خير، وسائر اخواني على ما تفضلوا به من هذه الدعوه. بارك الله في سعيهم وفي جهدهم. اقول لله تعالى التوفيق. دائما وابدا نستلهم الهدى والسداد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أذكر نفسي وإياكم ببعض الآيات من كتاب الله من سورة هود، تلك السورة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مطالب، لكن بعض أهل العلم يحسنونها بكونها في فضائل الأعمال فيها شيبتها الروح وأخواتها. وفي هذه السورة المباركة في خاتمتها يقول تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة المباركة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هي سورة مباركة مليئة خيرا والحمد لله كما هو شأن سور الكتاب العزيز. مر على آيات قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي مننا على موسى صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هو التوراة. ومن المعلوم، وهذا له تأثير سيأتي السلام فيما بعد، أن الكلمة من كتاب الله تطلق ويراد بها معاني متعددة يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى مزيد بيان. فكلمة الكتاب تأتي يراد بها القرآن أحيانا، وأحيانا يراد بها الإنجيل، وأحيانا يراد بها التوراة، وأحيانا تأتي ويراد بها أمور الكتب. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي أنزلنا معهم الكتب. وأحيانا تأتي كلمة الكتاب كتاب الله بمعنى حكم الله، كتاب الله عليكم حكم الله فيكم، وكما قال الرسول: والذي نفسي بيده الذي لا أتيت بنعمة بكتاب الله ذكر الرجم ولم يكن الرجم في القرآن كما هو في السنة أو كان في القرآن بالرجم أي بحكم الله. قال تعالى وقد آتينا موسى الكتاب مننا على موسى صلى الله عليه وسلم فيما مننا عليه من بالتوراة وكما قال تعالى عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فكان ينبغي أن يقبل الناس على هذا الهدى وهذا النور ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحدث على موسى عليه السلام اختلاف مع أنه كريم الله ومع أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هم أذكى الخلق وأفضل الخلق وأعقل الخلق وأحكم الخلق وأسدهم نهجا وأحسنهم خطابا وأصبرهم على المدعوين ومع ذلك لم يقبل الناس كلهم على موسى عليه السلام ولم يقبل الناس كلهم على التوراة التي فيها هدى ونور بل حصل اختلاف على موسى عليه السلام. فتلك سنة جارية إذن سنة جارية في الخلق فالله سبحانه وتعالى كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فشاء الله أن يكون من الخلق من هو مؤمن ينتفع بالذكرى وينتفع بالموعظة وشاء الله أن يكون من الخلق من هو كافر ومن هو فاسد ومن هو مبتدع هذه مشيئة الله قدر الله ذلك بل إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا من نار وهم في أصلب أبرهم وخلق خلقا من جنة وهم في أصلب أبرهم وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أي خلقناهم لها وقال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير فشاء الله سبحانه أن يكون من الخلق من يقبل على الحق للوضوح وجلاله ولأن الله كتب له الهداية وشاء الله أن يكون من الخلق من هو معرض عنه ومن هو راضي له هذه مشيئة الله فلا تتعجب إذن لا تتعجب إذن فالناس كلهم كانوا أمة واحدة على طريقة واحدة فيأتي الرسول من رسل الله فيحصل الاختلاف لماذا يحصل الاختلاف عند مجيء الرسل وقد قال تعالى في الكتاب الكريم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول الله يدعو الصحف المطهرة ما معناه؟ لم يكونوا تاركين ما هو عليه من الشرك ومنفكين عنه إلا إذا جاءت رسل من عند الله فتأتيهم البينة رسول الله يدعو الصحف المطهرة فإذا جاء الرسول بلغ الخلاف ما سببه؟ فريق يتبع الرسول وفريق يصر على ما هو عليه من حب الكفر ومن الجهل ومن الظلم وهكذا قال تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم كيف فرقوا العلم العلم الذي هو العلم لله سبحانه وبأوامره ونهيه وحدوده وشرعه اتبعه أقوام وأصر آخرون على البقاء في الجهل فمن ثم حصل الاختلاف. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لولا أن الله قد أن يؤخر كثيرا من الناس يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة لقضي الأمر لعذب الكافر عذابا عاجلا وأكرم المؤمن إكراما عاجلا. ولولا كلمة سبقت من ربك، سبق من الله سبحانه وتعالى القول بأنه يمهل أقواما ويؤجل عذاب أقوام إلى الآخرة أو يؤخر عذابهم إلى وقت معلوم. ولولا هذه الكلمة التي قضاها الله وتكلم بها لعجل للناس جزاؤهم، المحسن يثاب والطاغي يعاقب. هذا قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي أكرم الطائر وعوقب المنحرف الوجه الفاسد. فالآية إذا من آيات القدر، لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أفادت أن الأمور مكتوبة ومقدرة. فإذا قال القائل هذا الرجل ظلمني قتل أبي، لماذا لم يعاقب وأراه يمشي مطمئنا وأراه يغتني يوما بعد يوم، وأراه لم يقف على ظلمي بل ظلم غيري وغيري وغيري، فلماذا هذا؟ قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لقضي بينهم عاجلا غير آجل. ولكن كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى وإنهم لفي شك منه مريب، الذين أرسل إليه موسى فكذبوا، في شك من الكتاب المنزل على موسى محير. فلمن أباء الله؟ قال الحمد لله التوراة كتاب من عند الله كلها خير وفي هدى ونور. وفريق قال لا، أنا مرتاب من هذا، أنا مرتاب من هذه التوراة، شاك في أنها من عند الله. قال تعالى وإنهم لفي شك منهم مريب، أي محير. من الذي حيرهم؟ عياذا بالله، شيطانهم حيرهم وشككهم في التوراة. قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن لم يأخذوا الجزاء الآن سيأتي وقت يستوفي كل إنسان منهم جزاء أعماله، وإن لم يكن الآن فسيأتي حتما الوقت الذي وفى كل إنسان منهم فيه جزاءه. قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ثم تأتي الآية معناها جاء في عدة آيات من كتاب الله ولم يكن بلفظها، ولم يكن المعنى بنفس اللفظ. قال تعالى فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرك الله، ومن تاب معك. نحن المسلمون الذين أسلمنا وصدقنا رسول الله نستقم كما أمرنا، استقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه محل وقفة عظيمة أيها الإخوة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. استقم كما أمرت، والطغيان مجاوزة الحد، طغيان الازدياد. ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم بالجميع، أي هطل المطر وازداد الماء. إذا أبى إلى فرعون إنه طغى، أي ازداد ظلما. فقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا ما معناها؟ لأننا سنخدع ربا إذا نريد أن تطول بعض الشيء. ولا تطغوا قيل لا تظلموا العباد وتزدادوا في ظلمهم، قيل لا تطغوا في العباد وفي الاستقامة. هل هناك طغيان في الاستقامة؟ هل يتصور أن الاستقامة فيها طغيان؟ نعم نتصور ذلك، وقد كان وثمة آيات تثبت هذا المعنى. يحتاط، يحتاط بزعمه أنه يحتاط عن الحرام ويبتعد عن الحرام، ويكون في احتياطه إلى أن يحرم ما أحله الله له، يحرم على الناس ما أحله الله له. وقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكما أنني أتقي الخنزير المحرم كذلك لا يحل لي أن أحرم ما أحله الله على العباد. فكما أن الذي يأمر بالخنزير المحرم مرتكب لكبيرة، الذي يحرم على العباد ما أحله الله له أيضا يرتكب كبيرة والعياذ بالله. وجاءت نصوص طيبة هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فالاعتداء يشمل اعتداء على الشريعة بالجناية عليها بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولقد عُتب النبي أكرم الخليفة عليه الصلاة والسلام لما حرم على نفسه ماريا، أو حرم على نفسه شرب العسل، قال الله عز وجل له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ولقد سأل بعض الصحابة بعضا وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عن عبادة رسول الله: كيف الرسول يتعبد؟ ذهب رأس من الصحابة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن عن عبادة الرسول، فأخبرني. فتقالوا عبادة رسول الله فهو قليلا، قالوا هذا الرسول يفعل هذه الأشياء لأنه غفر ما تقدم له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أكثر من ذلك. فقال أحدهم: أنا أخبركم أن أنا فلا أتزوج النساء أبدا. قال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم. قال الرابع: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. هذه أمور كل من اختار عملا بزعمه يقربه من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قالوه، نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قالوه. فكان طغيانا منهم ان يحرم احدهم على نفسه لحم، او ان يظلم نفسه بان يقوم الليل ولا ينام. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على ازواجه وراى حبلا معلقا في المسجد، سال ما هذا الحبل؟ قال: هذا الحبل لزينب تقوم من الليل تصلي، إذا فطرت تعلقت به. قال: خلوه ليصلي أحدكم نشاطا إذا فطر فليقعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجل عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يضطجع ادخل يا رب اغفر لي. تلعن نفسك او تسب نفسك وانت سالم من شده مغالبه نومي لك. فهكذا جاءت عدة نصوص تامرنا بالتوسط والاقتصاد في العباده. ورفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشتد الدين أحد إلا غلبه. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبا على الاقتصاد في إطرائه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقال الناس للمسيح عيسى عليه السلام ودعوا محبته محبة زائدة حتى جعلوا غلاما. وقال الناس في الأحبار والرهبان أحبار اليهود ورهبان النصارى حتى عبدوهم لما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فجاءت النصوص تمنع الملوك وعن تجاوز الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وقال لما امر بعض الصحابه ان يلتقط له الحصر في الحج بمثل هذه فرموا: واياكم والغلو، اياكم والغلو. فجاءت نصوص كثيره تضبطنا حتى لا نغالي فنحرم على انفسنا ما احل الله لنا. جاءت نصوص كثيره ترفع عنا الحرج. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: للصائم الذي يشق عليه الصوم، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. قال: الذي اكره على التلفظ بكلمه الكفر، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. شخص يسب الرسول يقول ربنا سبحانه وتعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، اي هذا لا يؤاخذ، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الاخره. جاءت نصوص تامرنا بالتيمم اذا كنا سنتضرر بماء او نحتاج للماء. تتوالى النصوص لرفع الحرج عن امتنا، وتتوالى النصوص لامرنا بالاقتصاد في المسائل الدنيا. فديننا دين وسط، وكذلك جعلناكم امه وسط. امه وسط بين اليهود الغلاة في التجديد وبين النصارى الغلاة في التسيد. امتنا امه وسط، أمة النصر في شأن عيسى عليه السلام. اليهود يقولون عن عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم يقولون إنه لم يجد حاشا، والنصارى يقولون إنه إله. فجاءت أمة محمد النصر بين الأمم تقول في شأن المسيح من قال الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. فجاءت أمة محمد وسط بين سائر الأمم، وجاء أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الفئات. فالخوارج على سبيل المثال يكفرون بالكبيرة والذنب والإصرار على الذنب، والمرجئة يقولون: لا يضر مع كلمة لا إله إلا الله ترك العمل. وجاءت أمة محمد وسط تقر بقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاءت الخوارج وسيأتي بيان زلاليق وأخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض، وجاءت المرجئة فأخذوا النصوص الأخرى وتركوا النصوص التي يعتقدون. تجتمع الخوارج وجهال السنة يوفقون بين هذا وبين ذلك. ولنقل واقفة عند ذكر الخوارج. فالخوارج هؤلاء أول فئة ظهر أصلها من الفئات الضالة الشاردة في تاريخ الإسلام. ظهر أصلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فئات أخرى كالمرجئة كالقدرية كالشيعة كالمعتزلة فئات، لكن الفئة التي ظهرت على عهد الرسول وحظى منها الرسول عليه الصلاة والسلام هي فئة الخوارج. فكان الرسول أمسك نسبة بين الصحابة، أتاتهم أموال من اليمن قسمها بين الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكاد يكفي المال، فخرج ذات يوم مسرعا بعد أحصان العشاء دون حتى أن يذكر أنه ختم الصلاة بالتذكير المعونة التي نعرفها بعد الصلاة. قال لما سلم دخل البيت فسألته قد تذكرت تبرا عندنا ذهبا لم يقسم، فأتيت به كي أقسمه بينه، ومع ذلك لم يسلم رسول من نزل المؤذين. قام رجل والنبي يقسم القسمة، قال اعدل اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. فقال الرسول وينك ومن يعدل إذا لم أقل أعدل، من يعدل إذا لم أقل أعدل. فاتهم الرسول وخذ وجود القسمة. فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضده هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. أحيانا تأتي بسهم حاد مدبب وتقذف به شخصا أو رصاصة قوية سريعة تدخل الصدر وتخرج من الظهر دون أن تبتل بالدم لسرعة خروجها. يمرقون من الدين أي لا يتأثرون به كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم حتى عاد مكرم. آيتهم رجل له ثدي بارز يطلق عليه بالثدي. فقال أيضا الرسول محذرا منهم في حديث آخر سيكون في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قبل خير البرية، يعني يتحدثون بأحاديث رسول الله ويقولون القرآن، يشوف القرآن يقولون من قبل خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خصلة من فصائلهم والعياذ بالله يركزون على من؟ على أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وأخذ من مشروعه جماعة التبديع المعاصرة التي تركز على انتقاد العلماء والمشايخ وتترك الليبراليين والعلمانيين واليهود والنصارى لا تقربهم بسوق. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قد عاد، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه البداية هي التنبيه، تنبيه للرسول الله صلى الله عليه وسلم على التواجد أو أماكن ستتكاثر وتولد. فماذا كان؟ لما قدر الله ما قدر وولي عثمان رضي الله عنه خلافه وبدأت القرون تتأتى في خلافة عثمان رضي الله تعالى وتزداد وتنتشر إلى أن صار عليه الذين أسموهم الزوار واتهموه بأنه جامل بني أمية وأنه يولي أمراء الظلم من بني أمية وأن أمراء بني أمية كان منهم من ظلم منهم من كان ظلم. لكن عثمان لحيائه رضي الله عنه كان يعالج الأمور بطريقة تختلف عن طريقة الآخرين. آل الأمر في النهاية إلى أن قتلوا عثمان. من الثور قتلوا عثمان. قتلوه ويدخل إلى قبره سبحانه. ولم تنفعهم الموعظة. كان منهم عدد كبير من هؤلاء الذين وسموا بالخوارج. لم يتورعوا قتل عثمان مع أن عثمان نظر إليهم من أعلى البيت وقال: هنا شيخ الله ومحاصرون وكثر، هنا شيخ الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب من أحد يجيب إلا أصحاب محمد، هنا شيخ الله. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله جنة فحفرتها؟ قال اللهم نعم نشهد لك بذلك. قال: أناشدكم الله، ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله جنة؟ فجهدت من خالص مالي جهزت 300 بعير بأحمالها وأسلحتها وعتادها. قالوا: اللهم نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من أحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما قتلت نفسا حتى أقتل إلا والله ما زليت قتلا في بيتي ولا اسلام ولا مسست ذكري بيمين في الاسلام. والله ما فكرت ابدا ان اقل عن ديني، فبما يقولونني ولكن ابوا القوم الا ظلما وجورا وانقضوا عليه فقتلوه كما قال العلماء ويقرا كتابه سبحانه وتعالى. وانتشر هؤلاء في صفوف علي بعد ذلك وفي صفوف غيره، وبني على علي بالخلاف، وابى معاويه ان يبيع الا ان يمتص من قتله عثمان، فقال علي: ادخل فيما دخل فيه الناس وبعد ذلك نتمكن منهم ونقتلهم. فشاء الله وقدر ان يأمن، وشاء الله وقدر ان يحدث كتابا بين علي ومعاويه رضي الله عنهما. وماذا كان؟ وقد اوشكت الحرب ان تنتهي لصالح علي رضي الله عنه، ورفع اصحاب معاويه حينئذ على ما ينقله اصحاب السير من مصالح الطالبين التحكيم قال علي: لا أكون من الذين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فطولت. أذكر بالآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقبل علي أن يحكم كتاب الله سبحانه. فلما قبل علي ذلك تحقق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قبل في زمان تمرق مارقة على حين الحرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين فمرق الخبر. وقال: وكفروا علي. قال: ما تكفر. فضلا عن كونه من قبل كفروا عثمان وكفروا معاوية وكفروا جند علي وكفروا جند معاويه، واعتصموا ببلده يقال لها حراء قريبا من الكوفه، وبدا فكرهم ينمو وينشط في تكفير علي وتكفير الصحابه الذين مع علي وتكفير معاويه. فعلي ماذا يصنع علي؟ هناك الآن معي يقاتلون ضد معاوية، الآن يكفروننا ويكفرون غيرنا صلى نصلح من أنفسنا. وذكر ابن عباس في أمور منها أنك تحذر من ابن عباس السنة مع القرآن، لا تتركهم بعض بدون مناظرة بالسنة، لأن القرآن ذو وجوه، ناظرهم بالسنة مع القرآن ونبهوا بعض التنبيهات التي دفع بها ابن عباس. فذهب ابن عباس وتجمل من أحسن الثياب، ويعرف أنهم سيضطهدونه أيضا. فكان عليه رجل من كبرائهم اسمه عبد الله بن جواد، عبد الله بن جواد كان أميرا عليه. فلما أقبل ابن عباس قال ابن الكواف وقال: يا أهل حوراء، جاءكم ابن عباس رجل مجادل من قبيلة المجادلة وهي قريش، قال الله في شأنه ما ضربوا لك إلا جدلا، فلهم قوم خصمون فاحذروه. انقسم الفريق ان نحذره ونبتعد عنه، وفريقا نسمع لعله ياتينا بما يدفع عنا جوعا، ان قال حقا قبلناه وان قال باطلا رددناه عليه. قال له ابن عباس الفقيه الحق: يا اهل الله، ماذا تلقمون على ابن عم رسول الله؟ لم يذكر اسم علي، لانهم يكرهون ان يسمعوا اسم علي. فذكرهم بطريقه اخرى قليلا: ماذا تلقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته؟ فذكرهم بالرابط: ماذا تلقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته؟ قالوا: نلقم عليه امور. قال: ما الامور التي تلقمونها عليه؟ قال: اولا حكم الرجال في كتاب الله، جعل الرجال يتحكمون في القران، وثانيا لم يسب النساء والجمل، وثالثا محى نفسه من امير المؤمنين، اذا هو امير الكافرين. لما قال ما ان جاء يكتب هذا ما صلح عليه علي امير المؤمنين، علي اعترض معاويه واصحابه، قال لابي موسى: كيف كلمه امير المؤمنين الصلح؟ اذن هو امير الكافرين. فقال ابن عباس: ارايتم لو اتيتكم بمخرج من كل ما قلتم اكنتم متبعين؟ قال: نعم. قال: اما قولكم حكم الرجال في كتاب الله، فان الله قال في مرأة ورجل متزوجين في بضع امرأة: إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، أن يريد إصلاح الوقت بينه وبينهما. وقال في شأن طائر يقتل في الحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. أسطورة تقتل نتنازع إلى رجلين يحكمان، قل ادفع 5 ريال، ادفع 10 ريال. ألا يحكم الرجال في دماء تحقن من المسلمين؟ قالوا: بلى. قال: أخرجتم من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: أما قولكم لم يسمي النساء يوم الجمل، فماذا تقولون في عائشة؟ هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، وإن قلتم هي أمكم فهل تستحيلون أن تسبوا أمكم؟ سكت. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. قال: إن الرسول في صلح الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم أو أمر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، اعترض المشركون وقالوا: لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ولما جاء يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، طلبوا كلمة رسول الله: ما نقر لك بها؟ فأمر النبي عليا فنحى هذا تلك. أكفر الرسول بذلك؟ تعجبوا. فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. ورجع منهم ما يقارب 8000 إلى صفوف علي بعد أن كمفوا سيوفا عليه، وبقي الآخرون رفضوا كل هذا الذي جاء به ابن عباس واجتمعوا في حروة. فصبر علي الميت، ولكن بدأ شرهم يستطير، بدأوا يقطعون الطرق، وبناء على المعتقد الذي اعتقدوه من كفر علي ومن كفر معاوية ومن كفر الصحابة ومن كفر من لم ينتظم في جماعتهم، بدأوا مع الناس الذي يوافقنا مثلنا، لا يوافقنا وكافر مثلنا، لا يوافقنا، فبدأوا يغيرون على الناس، يقطعون الطرق ويقتلون أهل الإسلام. يا ناس حرب أهل الشرك، رفضوا حرب أهل الشرك وقالوا أنتم أولى وأضر من أهل الشرك، أنتم أولى بالقتال. فكما قال الرسول يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فأفسدوا في الأرض، قتلوا، بدأوا يقطعون الطرق على الناس بناء على تكفيرهم للناس، لأن العمل الفاسد يجتمع على اعتقاد فاسد. فلما اعتقدوا ان عليا كافر، ان عليا رضي الله عنه كافر، فلن يقتل، فكروا في قتله وفي قتل معاويه رضي الله عنه. وبدايه بداوا يقطعون على الناس الطرق ويقتلون الناس ويسلبونهم الاموال، فراى علي ان مثل هذا الامر لا يسكت عليه ابدا، فجهز جيشا وذهب إلى حروة، وكان هؤلاء من الشجاعة بمكان عظيم، ولكن علي أجدع منهم رضي الله عنه، علي موصوف طيلة حياته بالشجاعة، فأنزل بهم بأسا عظيما ومقتلة عظيمة في حروة وأبادهم إلا الذي فر منهم. فكان علي يأمر من كرمه ويبين أحكام فقهية أنه لا يتبع مجرمهم ولا يوجد على جريحين، يعني إذا واحد جرح وسقط في الأرض لا آتي بالسيف وأتبعه، إذا وقع منهم فر لا يتبع مجرمهم، لا يتبع مجرمهم ولا يوجد على جريحين. كاد علي أن يقضي على ذلك، ولكن بقاياهم والعياذ بالله بدأوا يخططون لقتل علي أيضا، وتم لهم ذلك، تم لهم ذلك هو خارج من صلاة الفجر إلى لعبد الرحمن بن ملجم، أعد خنجرا سيفا وانقض على علي الآن الذي خرج أمينا من صلاة الفجر، ولا يتوقع أن شخصا يغيب على أمير المؤمنين وخارج من صلاة الفجر، فقتل علي رضي الله تعالى عنه، وأصحابه يفتخرون منه، يفتخرون بأنه قتل عليا، بل ويقولون مثنين على ابن ملجم، يقول عمران بن الخطاب مثنيا على ابن ملجم: يا ضربة من تقي نال منه، عند ذي العرش مغفرة ورضوان، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني يصف الذي قتل علي كان أفضل الخلق على الإطلاق. من الذي قتل ابن بنت رسول الله؟ عفوا، الذي قتل زوج بنت رسول الله؟ الذي قتل علي الذي برز يوم بدر وشهد مع الرسول الغزوات؟ الذي يقتله تعتقد الخوارج أنه أوفى البرية عند الله ميزانا؟ فرد عليه شاعر أهل السنة المكين رحمة الله عليه بقوله: بل ضربة من غوي ما لم يها سقطا وسهمك الرب رضوانا، في أبيات شاعر ذكرت في كتاب أبوي بلال الشنقيطي رحمه الله. بدأت هذه الفئة تنشط وتكفر الناس واحدا بعد الآخر، وتؤصل أفكارا شاذة بناء على أفهام مغلوطة، بناء على تركيب السنن التي رواها الصحابة، فالصحابة الذين رووا سنن عن رسول الله هم فكيف ينقلون حديث رواه علي فتركوا كثيرا من السنة. تأتي تحججهم بحديث رواه علي، علي كافر، كيف نقبل حديث؟ تحججهم بحديث رواه عمار بن ياسر، قلت أكثر من علي. تحججهم بأي حديث يقولون هذا الراوي كافر. فكفروا عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السنة. فلما كان ذلك بدأوا يأخذون استدلالاتهم من الكتاب العزيز، أما بالاستدلالات من الكتاب العزيز ولا يأخذون إلا المصحف العظيم. فلما أخذوا الاستدلالات من الكتاب العزيز ولجهلهم حصل اشتد واشتد واشتد ولبسوا به على الناس، فقالوا فيما قالوا لما أخذوا الكتاب العزيز إن السريعة بمعنى الكفر، وبنوا على ذلك. والذي يفعل سيئة معناه أنه كفر. نعم السيئة قد تأتي بمعنى الكفر، ولكن إذا نظرت إلى كتابنا ترى أن كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا، وبمعنى الكبيرة أحيانا، وبمعنى الصغيرة أحيانا، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فقوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وطرهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أشيت منهم قطعة من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يقولون إلا ما كفر فالسيئة هنا بمعنى الكفر. ولكن قوله تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعملون الفاحشة الكبيرة، وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فعمموا في الإطلاق في السيئة وجعلوها كلها بمعنى الكفر، وكفروا مرتكب الذنب أو مرتكب الكبيرة. فهذا من الأفهام المغلوطة. أيضا أدخل إلى اصطلاح من اصطلاح الخطيئة، اصطلاح مثل اصطلاح الخطيئة، وقالوا إن اصطلاح الخطيئة بمعنى الكفر دولا قد يشهد له معنى، لكن لا بد من المعاني الأخرى. فمن ذلك مثلا قالوا إن الله قال في شأن قوم نوح وهم كفار مما خطيئاتهم أغرقوا، قالوا إذا كانوا كفارا وخطيئاتهم أقل كفر. فنقول لهم أيضا نعم قد جاءت الخطيئة بمعنى الكفر، ولكن إبراهيم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هل كان الخليل كافرا؟ والرسول كان في سجوده يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي، كان الرسول كافرا. فالخطيئة عدة معان، وآدم عليه السلام ذكر خطيئته التي أصابت كل شركا، إنما هي أكل من الشجرة، هي أكل من الشجرة. فكلمة الكلمات تأتي متعددة المعاني، ولكن يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فعلى سبيل كلمة الذنب، كلمة الذنب، كلمة الذنب قد تأتي بمعنى الذنب المعصية أو الجريمة التي ارتكبتها في حق شخص، وقد تأتي كلمة الذنب بمعنى الكفر. فأخذهم الله بذنوبهم عامة، وقال موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. كلمة الذنب تتعدد معانيها، هم ما قبلوا هذا التعدد المعاني وقالوا كل كفر. فأقول بالله تعالى التوفيق هكذا عمموا المعاني، عمموا المعاني وجعلوها كلها بمعنى الكفر. لم ينظروا إلى اصطلاحات أهل السنة والجماعة التي وضعت كفر دون كفر، كفر دون كفر. قال في شأن النساء الطلاق على ذلك فرأيت أكثر أهلها النساء. قيل بما يا رسول الله؟ قال يلفن. قيل يلفن بالله يا رسول الله؟ قال يلفن العشير ويلفن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدار ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفر، لكن ليس كمن كفر بالله وأنكر ربه ونفى الرب سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقولون هناك كفر دون كفر، هم أطلقوا الكفر. فجاءوا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا إذا الذي يقتل مسلما يكون كافرا. عندنا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. عندنا قوله تعالى: وإن طيبتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله مؤمنين. عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فسماهما مسلمين. لكن أبوا كل ذلك وعمموا كلمة الكفر على إطلاقها، وقالوا الذي يقتل الآخر كافر. كفر به من ادعى إلى غير أبي ويعلم الذي نسب نفسه إلى غير أبي، قالوا كافر خارج من دين الإسلام. وهكذا عمموا كلمة الكفر وأخرجوا من الدين كل من وسم به. ولو تم لهم مرادهم لأخرجوا النساء كلهن من الإسلام، لأن النبي قال: يكفرن كفر العشير. عندنا في الشريعة كذا، عندنا في قواعد السنة ظلم دون ظلم. هناك الظلم بمعنى الكفر، والكافرون هم الظالمون. هناك ظلم بين الآباء، عبد يظلم عبدا لا يكون كافرا حينئذ. هناك نفاق أكبر، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. علامات المنافق ثلاث اذا حدث كذا. ولكن عندنا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، فجعلوا كل ذلك سواء. عندنا فسق دون فسق، سباب المسلم الفسوق. قالوا ان الله قال في شان قوم فرعون: فاستخف قومه فاطروا انهم كانوا قوما فاسقين اي فرعون. فجاهدوا كثيرا من المستطاعات وفهموها على غير معانيها، ولم يوقروا عالما. انما اذا ذكرت لهم عالما صحابيا قالوا: هم رجال ونحن رجال. I don't know. لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن بعض الأسباب التي من أجلها اقتلد ناس هذا الفكر الذي هو التكفيرين الخارجي، قلة العلم، رد كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أفهام خاطئة لبعض الآيات، كذلك اقتصارهم على أخذ بعض الآيات أو عفوا أخذ بعض الأحاديث دون بعض. فعلى سبيل المثال عندنا حديث الرسول عليه السلام لا يدخل جنة قاطعا، لا يدخل جنة قاطعا، وحديث الرسول عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أنا كمسلم علي أن آخذ الحديثين، إن كل من الحديثين فله رسول، لكن جاءت فئة الخوارج أخذت بلا يدخل جنة قاطع، وفئة المرجئة أخذت بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل من هجر الآخر هجر الحديث الآخر، لكن أهل السنة جمعوا قال لا بد أن نجمع بين الدليلين ونعمل بهما معا، فإن قول الرسول لا يدخل جنة قاطع لا بد أن يقيد بقيد إذا لم يغفر الله له، لكن إذا قاتل غفر الله له، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، خرج إذا من استثنى من الحديث من غفر الله له. ثانيا كلمة لا يدخل قد لا يدخل جنة معينة، وعند ابن المصدر الأرحام الجنة درجات، كلمة لا يدخل قد تعني لا يدخل دخولا أوليا حتى يعذب وبعد ذلك يدخل، فهكذا جمعوا بين الأدلة. ولكل طبعا كل جزئية من الجزئيات التي ذكرت لها أدلتها، فنقول دخول الجنة على مراحل، ليس كل الناس يدخلون الجنة في وقت واحد، بل قال تعالى السابقون السابقون، قال عليه الصلاة والسلام أول سورة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يبنون على أضواء كوكب الدنيا في السماء الكبرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل القوام المهاجرين الجنة قبل أنبيائهم أو قبل الأنبياء بأربعين خليفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يجمعون بين الأدلة من هنا والأدلة من هنا، لكن جنح الخوارج إلى جانب التشدد دائما، فيأخذون أحاديث ويتركون أحاديث أخرى، يأخذون الجانب الذي فيه شدة ويتركون الجانب الذي فيه تبشير، والرسل أرسلت مبشرين ومنذرين عليهم صلوات الله وسلامه. أقول بارك الله فيكم، ثم الله ساعدة هذا الفكر الخارجي على الانتشار، منها أولا قلة العلم، قلة العلم، ومنها فقدانهم الثقة في علماء السلاطين، فعلماء السلاطين دائما في أغلب الأحيان يحلون الحرام ويحرمون الحلال من أجل السلاطين إلا من رحم الله، فجعلت هذه الفئة تسخر من علماء السلاطين كلهم ويتخذونهم سخريا، ومن ثم يخبون بدعاء أو أفعال علماء السلطة في أي بلد أو في أي زمان يمالكون السلطات، فهؤلاء يزدادون تمسكا بما هم عليه مظهرين، مثل عالم سلطة ماشي ومعه بنت متبرجة، معه بنت متبرجة، ويقول التبرج ليس بحرام، ومصفحة المرأة الأجنبية ليست بحرام، وطولتها ليست بحرام، والميرانية ليس فيها شيء، فهؤلاء يزدادون تمسكا بما هم عليه من هذه الأفكار، ساعد على انتشارهم أو على تشبثهم بما هم عليه الظلم الذي يجدونه أو وجدوه في بعض السجون، فيرى أحدهم ضالة في السجن يمزق القرآن أو يسب الدين أو يضرب المصلين، فيخرج مقتنعا تماما أنه كافر، ومن ثم النظام الذي يدافع عنه نظام كافر، ومن ثم الذي يعمل عند النظام نظام كافر يكفر الجميع بسبب الابتلاء الذي مر به، أو بسبب الشخص السيء الأثيم الذي رآه في داخل السجن والعياذ بالله. إطلاقات في بعض الكتب ككتاب تفسير الظلال، كتاب تفسير الظلال اطلقات وصف المجتمعات بأنها جاهلية، ووصف الناس بأنهم ليسوا على دين الله، اطلقات جعلتهم يتقوون بها في دعم آرائهم ودعم مذاهبهم. فثم أسباب كثيرة انتشر بسبب هذا الفكر، وتوغل هذا الفكر في أوساط كثير من الشباب الذين قتل علمهم وقتلت بضاعتهم في العلوم الشرعية. لا نقول ما ذكرنا دفاعا عن الإغرانيين والعلمانيين من أسلم الظلمة وهم الآخرون، فإن كان هناك الضلال في جانب فالعلمانيون والإغرانيون أشد ضلالا أيضا في الجانب الذي هم عليه. فالإغرانيون الذين لا يطلقون شعارات تتبناها بعض الإذاعات بل وبعض محطات المترو في القاهرة، يعلقون شعارات ويتلفظون بها أنت حر ما لم تضر، هذا عيب ضلال. أنا عبد لست بخبز، هل من حقي أني آذي وأتكلم كيف أشاء أمام لساني معبد لله سبحانه وتعالى؟ ليس من حقي أن أتكلم بكل ما أريد، لا بد أن أعرض ما أريد الكلام به تحدث به على كتاب رسول الله. إن كان خيرا تكلمت به، من كان باطلا أمسكت عنه. أنا حر ما لم أقول كيف، هل أن شخصا يحب أن يأتي والمزنية لا تحب ذلك؟ هل هي حرة وحر أن لنا عبيد لله سبحانه وتعالى نمتثل أمر الله بل نغض أبصارنا أن نقترب من الزنا؟ فأمام شعارات باطلة تظهر من الديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين أيضا يتفشى هذا الفكر المتطرف. فإذا كان هذا المتطرف، ونعم المتطرف عن الفكر الخارجي الضمير، كذلك أشد تطرقا منهم الفكر الليبرالي والفكر الديمقراطي والفكر العلماني، تلك الأفكار التي تقول بفصل الدين عن الدولة وتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، أو تكفر بالكتاب كله، أو يقصرون الإيمان على العبادات وفقط ويتركون سائر الكتاب المنزل من عند الله سبحانه. فالآية محكمة فاستقم كما أمرت، كن على خطك المستقيم، لا تميل يمينا ولا تميل شمالا، ومن تاب معك ولا تقرب، لا تتجاوزوا الحد إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قيل الركون البين اليسير، وقيل الركون البين والسكون، بكل قال بعض أهل العلم لا ترك من الظالم تظن أنه سيمشي أبدا، بل سيغفلك وأنت في أشد أوقاتك احتياجك، وسيغفلك إن لم يكن في الدنيا سيغفلك في الآخرة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تصادق إلا الصالحين، لا تركن إلا إلى أهل الإيمان المستمسكين بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة، ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، ولا تظن أنهم أولياء لك، بل إنهم قالوا ولا لهم من دون الله من أولياء، ثم لا تنصرون. وتأتي آية بأن تعذب النفوس وتستغرق الزلات والخطايا، ألا وهي قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين. ترى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ونزلت عليه، جاء رجل يقول يا رسول الله إني لقيت امرأة ففعلت معها كل شيء من الجماع، هل لي من توبة؟ أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف، فنزلت الآية فدعا وتلا عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي قطعا من الليل ساعات من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وهي عامة لكل المسلمين كما هو معلوم في متون الأحاديث. قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أصل أصيل في تقدير الكفارات، أصل في تقدير الكفارات. فأحيانا يذنب فله كفارة معلومة. مثلا شخص قال أقسم بالله أن أسافر وسافر، عليه كفارة معلومة. شخص زار جامع الزوجة في رمضان في الدهار، له كفارة معلومة. فهناك جرائم لها كفارات معلومة، ذنوب لها كفارات معلومة، ولكن هناك ذنوب لم ينص على قدر كفارتها. مثلا شخص نظر إلى امرأته وذات خلق أذنب، امرأة ذات علم أذنب، ما كفارة ذلك؟ قد يفتيه شخص يقول يا أخي استغفر، قد يقول الآخر يا أخي صلى ركعتي، قد يقول شخص أنا تجسست على امرأتي وهي تغتسل، نظرت من ثقب الباب وتجسدت عليه، الذنب آخر بعض الشيء. فهذا الذنب الآخر قد يقول المفتي يا أخي استغفر الله يا أخي، المهم العمل صدق، صدق بخمسين جنيه يا أخي لعل الله أن يبقى عنك الذنب. فالشاهد أن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات حاصل المستفاد منه، إن الحسنات يذهبن السيئات، أنك إذا عملت سيئة قدر حجمها تقريبا إذا لم يكن في نص، واعمل عملا صالحا يوازيها. وهذا المنهج لابن عباس رضي الله عنه. فمثلا من أتى امرأة وهي قائمة، امرأة وهي قائمة، ما الكفارة؟ عن رسول الله ليس هناك رسول. ورد أثر عن ابن عباس أنه يتصدق بدينار، بنصف دينار، ثلث دينار، على فرض تصحيح كل الروايات، فتتنزل على من جامع في قوة الدورة، أو جامع في آخر الدورة، أو جامع في أول الدورة. فابن عباس كان يطيب الذنب ويأتي بفتوى فيها كفارة توازي هذا الذنب، توضع في ميزان الحسنات. من تجاوز الميقات مثلا ولم يحكم، من ترك النبي في مختلفة، من ترك رمي الجمار، ماذا عليه؟ من ترك ذلك يأثم. لكن ما الكفارة؟ الرسول لم يرد عنه شيء في تعيين الكفارة. فكان ابن عباس يرى أن هذا الذي صنع ذلك يترك واجبا يذبح ذبيحته، فقال من ترك واجبا فلينسج نسيجا. فكان من منهج ابن عباس أنه ينظر إلى قدر الذنب ويفتي بكفارة تكاد أن توازيه من أجل أن توضع في ميزان الحسنات حتى تذهب أثر السيئات. لأن هناك أمور كثيرة ليس عليها كفارات منصوص عليها، ليس لها كفارات منصوص عليها، ولا تكفي لها كلمة استغفر الله. وقد ورد أكثر وليقرر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أنا أذنبت ذنبا كبيرا. قال له، قال أذنبت ذنبا أرخني أتعبني. قال ما الذنب؟ قال كانت لي بنت حسناء ولدت امرأتي بنت بنتي عفوا، وهذه البنت كانت حسناء، ولكن لما ولدتها أخذني ما يأخذ أهل الجاهلية من العار والشعور بالعار، كيف تلد ابنتي امرأتي بنتي؟ ففكرت في قتلها فمنعتها أمها. فالبنت بدأت تشم شبابا حسناء، وإنما مرت الأيام ازدادت حسنا ويأخذ من العار. فقلت لابنها ذات يوم جميلة نسيان ذات جميل، فألبستها لبسة جميلة، ولكنها شعرت في عيني الشر. قالت أذكرك بالله أن تفعل بها شيء، فوعدتها خيرا، وأخذت البنت والأم تنظر إلى ابنتها وهي فرحة، وجئت بها إلى حافة بئر أقذفها فيها. فالبنت تعجبت، قالت ماذا تريد أن تصنع بي أبي؟ فأخذتني الشفقة فتركتها، ثم عاودني الشعور بالعار ففعلت بها ذلك، تمسكت بها أيضا، يا أبي ماذا تريد أن تفعل؟ ثالثة تحاملت على نفسي خلف البعد. فهل من توبة يا ابن عباس؟ ابن عباس استبشع الخمر وقال انصرف. فلما ولى الرجل ابن عباس يريد مخرج لهذا الرجل استدعى طلب له. ألك أم؟ قال وما تريد لقولك ألك أم؟ قال لا أرى شيئا يعدل أو يكاد أن يعدل يعني يكون سببا في الكفارة إلا بينك بأمك والإحسان إلى أمك. فكان من منهج ابن عباس أن يبحث عن عمل صالح يوازي أو يكاد العمل السيء حتى يوضع هذا في ميزان الحسنات أمام ميزان السيئات. ولذلك لم يأتينا شخص أشخاص يذكر أنه ارتكب جرما، تبحث ما في نص على الكفارة، تجتهد تقول الله مس عليك، قل نعم ممكن تصدق بألف جنيه. أنا ما عندي نص، لكن عندي نصوص أخرى إن الحسنات ضمن السيئات، عندي نصوص أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس الشيء. أنت وضعت شيئا في كفة السيئات، ضع شيئا في كفة الحسنات حتى يذهبه. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر على ما تبتلى به وعلى ما تعاني فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم حث على أن يعلموك الذي به قوام الأمم. فالأمم لا تقوم أبدا بترك النهي عن المنكر وبترك الأمر المعروف، بل قيامها بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، والله يحفظهم بسبب ذلك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيات أي أهل عقل وفضل وفهم وصلاة ينهون عن فساد في الأرض، ما كان ذلك في الأمم إلا القليل، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهذا استحساس لنا على أن نكون آمرين بالمعروف، نهادا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالعلم بضوابط ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال فريق من أهل العلم: وما كان ربك ليهلك القرى بالشرك فقط، يعني إذا كانت هناك قرية مشركة ولكنها عادلة فيما بينها متراحمة فيما بينها، فإن الله يؤخر عذابها على الشرك إلى يوم القيامة ولا يعاتبها بالعذاب الشديد في الدنيا. لكن إذا انضم إلى الشرك، إذا انضم إلى الشرك جرم آخر جاء العذاب العاجل في الدنيا. بمعنى فرعون مثلا يقول: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إله غيري. كفر وشرك وكل شيء، لكن انضم إلى عمل تذبيح الأبناء، استحياء النساء، تعبيد الرجال له. قوم لوط أهل شرك، لكن انضم إلى شركهم فعل الفاحشة التي ما سوقوا إليها من أحد من العالمين. قوم شعيب أهل شرك، لكن انضم إلى شركهم تطفيف الكيل وتطفيف الميزان، تطفيف الكيل وتطفيف الميزان. فهكذا والعياذ بالله تحل البلاد. قال تعالى: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اي بشرك فقط واهلها مصلحون. ولذا ينكر عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان الامم الكافره قد يعاشر عذابها في الدنيا للتراحم الذي يدور بينها وللعدل الذي يجري بين أهلها، عذبوا على الشرك يؤشر إلى يوم القيامة. والأمم المسلمة إن كانت ظالمة فيما بينها قد يعاشر لها العذاب في الدنيا، يعاشر لها العذاب في الدنيا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعاشر العقوبة بفاعله في الدنيا فضلا عما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. قال: هذا وجه هو الأشهر عند المفسرين، وإن كان ثم وجه آخر في تفسير قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولا يزالون مختلفين. لو جاءت الرسل كلاما الناس كلهم وكانوا على المشتغل، ولكن ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فمن رحمهم الله يسعون للائتلاف، من رحمهم الله يسعون للاتباع لا يسعون للفطر، من رحمهم الله المرحومون يسعون للتشميع لا يسعون للتفريق. المرحومون الذين رحمهم الله لا يسعون في الفرقة بين المسلمين، إنما يسعون بالاجتماع والاختلاف عن الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فيحرصون على الاجتماع والاختلاف، ولذلك خلقهم، وللاختلاف خلقهم، كما قال بعض العلماء. أو قال تعالى: شاء أن يكون أكثر من أمة. قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سبق من الله القول بذلك، لا تحقق ولا رد لهم. قال تعالى: وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فاقرأوا قصص الأنبياء لتثبيت الفؤاد. وجاءك في هذه أي السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، اعملوا على طريقتكم فإنا عاملون على طريقتنا، وانتظروا حكم الله فيكم إنا منتظرون حكم الله فينا، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. نفعل الله يوم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الكريم، وصلي اللهم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل سائلنا عن فكر الجماعة المسمى بداعش أو التي يسمونها الدولة الإسلامية. في الحقيقة أن المعلومات الموثقة بشدة التي أستطيع أن أجيب إذا سئلت بيد الله عنهم معلومات قليلة ولكنها مغلقة. فالذين سألناهم ممن لهم معرفة أوسع بهذه الجماعة يفيد لنا أن الكبار منهم والقادة منهم كثير منهم ملوث بالفكر الخارجي التكفيري، أعني بالنسبة للقادة. وإن كان الشباب قليل العلم في أوساطهم، لكن القيادة هذا الذي مطلع به من عدة مصادر عن القيادة التي هنالك، أنها تجمع إلى الفكر الخارجي. ولم أجد والله أعلم أن أكون شهيد وبعد استقصاء من يطبر النفس أبدا من هذه الجماعة، بعد سؤال عدد كبير من أهل العلم وحرصي على السؤال وحرصي على البحث والتقييم، ما وجدت احدا يثني على هذه الجماعه من اهل العلم الذين اثقوا فيها بهم واثقوا في ورعيهم واثقوا في تقواهم. فانصح بان لا يزج شخص بنفسه في تلك الفتن، لا ليس لك الا راس مال نفس واحده، فلا تنفقها الا في شيء واضح 100% أنه بآلاء كلمة الله، بآلاء سنة رسول الله، لا بآلاء بدعة، ولا بآلاء مذهب أدام، ولا نصرة لباطل، ولا نصرة لمبطل. أنت تملك نفسا واحدة، اتبع، لا تبذلها أبدا إلا في شيء واضح 100% أنه بآلاء كلمة الله وبآلاء سنة رسول الله، لا بآلاء بدعة. ولا نغتر بالشعارات التي ترفع، دوما يغرر المسلمون بها، كما حدث في الجزائر عندما أرادوا إخراج الفرنسيين، رفعوا الشعارات الإسلامية، أخرج الفرنسيون وتمكن الألمانيون والليبراليون أيضا ذلك من حكم الجزائر. فيستفز الناس بالشعارات الإسلامية وتبذل الناس، والإدارة إدارة ليست بإسلامية وليست بشرعية في كثير من الاتجاهات، تستنفذ جهود المسلمين لصالح غيرهم. فكن فاطنا لما يدار، فاطنا لما يحدث. بارك الله فيك. يقول طبعا كل تفاصيل انا لا استطيع ان اتكلم بها في كل مقام، ولكن النصيحه لا تذهب الى اعراض الفتن ابدا. بارك الله فيك كنصيحه اجماليه، وليس كل ما عليه الشخص يتحدث به في كل مجلس ومقام. يقول اريد ان تاكل، اريد ان البس الثوب وان يرفع. إذا استطعت أن تلبسيه مع إحدى الوالد المسيح، لأن النبي قال إنما طاعته المعروف المسيح تقسيم شحمة الوالد، وطاعته إنما في المعروف. ما رأيك في الزواج المبكر؟ الزواج المبكر حسن إذا كان الزوج الشاب يستطيع البلد بقسميها، أن لك الإنفاق ولك القدرة على المعاشرة، والبنت إذا كانت تتحمل أعمال الزواج استعد لها أن تتزوج وتتعفف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أرى الشباب من استطاع منهم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجهة. والقوانين التي سنت وتسن في بلاد المسلمين من تأخير سن الزواج إلى 18 عاما قوانين وقتنا ليس لها مثلا لا من كتاب ولا من سنة، بل الأدلة تخالفها. الأدلة فيها أن النبي تزوج عائشة بنت 6 ولا 100 وبنت 9. الأدلة فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإنكم طاب لكم من النساء 2 و3 و4 واليتيمة التي من البلوغ. ومن قول الله تعالى أيضا: والله يستمر المحل من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والله لم يحل. أي الله لم يحل إذا طلقنا عدتهن أيضا 3 أشهر. فيجوز زواج البنت حتى قبل أن تحيض إذا كانت تتحمل والله أعلم. الزواج المبكر أجل. ما الرأي في عمل المرأة؟ حسب حال المرأة وحسب الملابسات المحيطة بالعمل. حسب الملابسات المحيطة بالعمل هي التي تخفي الحكم على العمل. والقرار في الجملة في البيت للمحتمية أفضل وأولى. هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى القاهرة في وفكة آمنة لتعلم العلم الشرعي؟ المرأة إلى القاهرة بسفر، والنبي يقول: أن تسافر المرأة إلا ما في محرم. تقول متزوجة ومع طفلان ولم يحمل الله عليه الزوج، ذهبت الى طبيبه كشفت علي عرض حالته، قالت: اياك تسيبي نفسك وهو مصمم ان تسيب نفسك. يعني اذا كان على المراه ضرر محقق فلا اشعر انه من الانجاب، لا ضرر ولا ضرار. هل البورصة حرام؟ أنصحك بالقول عن البورصة، لأن هناك شيء مشترك في كل الشركات التي تضار في البورصة، وهو جهالتك بسعر السهم الحقيقي. يعني افترض كتقريب للمسألة، شخص أنشأ برجا في دنيا مثلا، وقال: هذا البرج كلفني 10 ملايين، وبدا يقسم السهم ويبيع للناس السهم مثلا ب 10,000 جنيه على 1,000 شخص، وبدات اشتري. من الذي ادراني كرجل من عامه الناس ان البرج تقييمه صحيح 10 ملايين؟ قد يقوم البرج ب3 ملايين وقوم على الاوراق ب10 ملايين، واخذ الرجل 10 ملايين وانصرف وقال: ذلك انصرف. فجعلنا بسعر السهم عموما تجعلنا محشما. نعم، قد يقول البعض: هناك اجهزه رقابيه. قلنا: نحن لم نعد نشر الاجهزه الرقابيه في اكثر بلاد العالم، اكثر بلاد العالم، لانها تسيس. فحافظ على مالك، هذا فضلا عن خضوعها لعظيمه البنوك وعن الشركات المحرمه التي يتدخل فيها هناك اكتتابات احيانا في اسهم البنوك واكتتابات الاسهم السينمائي واسهم اكتتاب في شركات الدخان وغير ذلك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.